الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجلال والإكرام، هو سبحانه الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وإمام المتقين الكرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ومع اللقاء 37 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن اعتراف إخوة يوسف عليه السلام بخطئهم تجاهه وتجاه أبيهم وعفوه عنهم، مما زاده رفعة في القدر وعلوا في الشأن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبعد هذا العفو الكريم من يوسف الحليم عليه الصلاة والسلام، سألهم عن حال أبيه، سألهم عن يعقوب عليه السلام، فإنه لا بد من أن يجتمع بعد هذه الفرقة الطويلة. وكل ذلك كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم، كل ذلك عن وحي من الله، فلا يتصرف يوسف عليه السلام بشيء من عنده، بل هو وحي وإيذان من الله تبارك وتعالى، لأنه لقائل أن يقول لماذا لما من الله على يوسف عليه السلام بالوزارة وبالملك ما بادر في الالتقاء بأبيه؟ والجواب على ذلك كما قال ابن كثير وغيره: حتى يكتمل البلاء والابتلاء في حق يعقوب، وحتى تتتابع هذه الأحداث المثيرة ليكثر دروسها فيستفيد منها المؤمنون بعد ذلك. سأل يوسف إخوته عن أبيهم وعن حاله، فقالوا له: لقد ذهب بصره من شدة الحزن والبكاء على فراقك وفراق أخويك، فما كان منه عليه السلام بوحي من الله تعالى إلا أن خلع قميصه الذي يلي جسده ليدفعه إلى أحدهم، ثم قال أمره أن يذهب بهذا القميص ليلقيه على وجه أبيه، ثم بعد ذلك ليؤتى وليأتي آل يعقوب جميعا بأهلهم من أجل أن يجتمع بهم على أكمل حال وعلى أعلى الأمور. قال العزيز الغفور: اذهبوا بقميصي هذا. القائل من هنا؟ إنه يوسف عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. وفي هذا درس أيها الإخوة، أن الإنسان إذا من الله عليه بالمال ومن عليه بمنصب أو بجاه إن كان من الحلال، فينبغي عليه أن يذكر قرابته وأن يذكر أرحامه وأن يحسن إليهم، شريطة أن يكون ذلك من ماله الخاص، لأن يوسف عليه السلام تولى الوزارة على أهل مصر وأراد أن يكرم آل يعقوب وأراد أن يكرمهم من خاصة ماله لا من مال الرعية، لأن مال الرعية محترم وهو محرم، ولا يجوز القرب إليه إلا بالتي هي أحسن. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وفيه درس أيضا لكل من من الله تبارك وتعالى عليه بشيء من الدنيا فنسي إخوانه ونسي أقاربه، بل تناساهم وغفل عنهم في الوقت الذي يكونون ربما في حاجة إلى ماله، وهو قد وجبت عليه النفقة شرعا عليهم، لأن الله تعالى وسع عليه من أنواع الرزق. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ويعقوب عليه السلام ما درى عن ذلك بشيء. خرجت العير وخرج إخوة يوسف عليه السلام متجهين من مصر إلى بلاد كنعان، وبينما هم في صدد شق طريقهم، وإذ بيعقوب عليه صلوات الله وسلامه كان في خلوة من خلواته، قد خلا بربه تبارك وتعالى في مصلاه يدعو ويصلي ويناجي ربه، قد امتلأ قلبه حزنا وامتلأ كيانه شوقا للقائه بأبنائه، وإذ بحاله يتغير في لحظة. ما الذي حصل له وما الذي جرى له؟ إن السرور قد حل على قلبه، إنه قد امتلأ كيانه بشعور غريب وبإحساس قد وفد عليه، كان يحس به في أيامه الماضية حينما كان يرى يوسف يخطو بين يديه. نعم أيها الأحباب، شعر يعقوب عليه السلام بإحساس غريب وبشعور قد قذفه الله تبارك وتعالى في قلبه، فالتفت إلى من حوله من أحفاده أو بقية أبنائه كما قال أهل العلم، قال إني لأجد ريح يوسف. ولما فصلت العير، أي لما خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان، قال يعقوب ولما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إني لأجد ريح يوسف، قال ابن عباس رضي الله عنهما، هاجت ريح بإذن الله فحملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب فشمها، وكان بين مكان الإخوة ويعقوب مسيرة 8 ليال. بإذن من الكبير المتعال، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لولا أن تسفهون، ولولا أن تنسبوني إلى الفند والكبر، والفند هو ذهاب العقل، قال أهل اللغة، وجواب لولا هنا محذوف، والتقدير أي لأخبرتكم أنه حي. لولا أن تفندون، والمعنى يكون لولا أن تنسبوني إلى الخرف وإلى ذهاب العقل لأخبرتكم أنه حي، لأنه كان يعلم من ربه ما لا يعلمون. إنها الثقة بالله، إنها الثقة بالله عز وجل، وتعلق القلب به والثقة به في كل زمان وفي كل الأحوال. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فالتفت إليه من حوله من الأحفاد أو من البنين مقسمين برب العالمين، وهم يقولون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي والله لا زلت في خطئك الأول من شوقك ليوسف ولهجك بذكره، فإنك تظن أنه ما زال حيا. قال قتادة رحمه الله تعالى وقد قالوا كلمة هنا ليست بالهينة، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا لهم ذلك وهو أبوهم، بل وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في ضلال ولم يكن في خطأ، وهذه الريح التي شمها من قميص يوسف عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى لم يكن أمرا على سبيل الخيال، بل كان أمرا حقيقيا. ويدل لذلك أنه لما وصلت هذه العير وبلغ الإخوة بلاد كنعان، أقبل أحدهم وهو البشير، قال ابن كثير رحمه الله وهو البريد، وقال السدي ومجاهد هو يهوذا ابن يعقوب، وهو الابن الذي أقبل عليه أول مرة حينما أراه القميص ملطخا بالدم الكذب المكذوب، فقال في قرارة نفسه: سأفرحه مثل ما أحزنته. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. جاء البشير وجاء هذا الأول، أو هو البريء، أو هو يهوذا ابن يعقوب، أو هو يهوذا ابن يعقوب، فألقى قميص يوسف عليه السلام على وجه أبيه الذي فقد بصره من شدة البكاء والوجد والحزن، فعاد بصره إليه بإذن الله، معجزة ظاهرة وآية باهرة. من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ من الذي هو للسماوات والأراضين قهار وجبار؟ إنه الله جل وعلا. أمن يملك السمع والأبصار؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يصدفون، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إنه الله جل جلاله رد عليه بصره، إنه الذي يقول للشيء كن فيكون، وكان ذلك سببا من الأسباب لا أكثر ولا أقل. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ألم أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، وأن يوسف لا بد أن ألتقي به، ولا بد أن يكون حيا من أجل أن تتحقق الرؤيا التي رآها وأراها الله عز وجل له في رؤياه، إنها الثقة بالله تبارك وتعالى. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وهنا اعترف الأبناء واعترف الإخوة بخطئهم، فسألوا أباهم أن يستغفر لهم ربهم تبارك وتعالى. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وفي هذا درس لكل من عق أباه أو لكل من عق أمه، أن يبادر إلى أحدهما أو إليهما جميعا فيسألهما الاستغفار له، ويسألهما الدعاء له، من أجل أن يكفر الله عنه خطيئته، ومن أجل أن يكفر الله عنه عقوقه. وكذلك درس آخر، وهو أن يسأل العبد دائما أبويه في أن يكثر الدعاء بالخير له، لأن دعاء الوالد مستجاب لولده. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فيا أيها الشاب، إذا قصرت في حق أبيك أو أمك، اذهب إلى أحدهما، اذهب إليهما واسألهما أن يطلب المغفرة والرحمة لك، استسمحهما واطلب منهما دائما وأبدا أن يدعوا لك، لأنهما والله كنز. إذا ما مات فإن الإنسان يفتقدهما، ويفتقد هذا الخير العظيم، لأنهما سبب كبير في إجابة الدعوة في هذه الحياة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اسأل ربك عز وجل أن يستر علينا خطيئتنا، وأن يتجاوز عنا في هذه الخطايا في الآخرة، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والعبد عليه أن يعترف بخطئه، وعليه أن يعترف بتقصيره مهما كان عمله، فلقد اعترفوا بخطئهم، لأن الاعتراف بالخطيئة دليل على صدق التوبة. قال آدم عليه السلام وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال: سوف أستغفر لكم ربي. لماذا لم يستغفر في الحين وفي التو واللحظة؟ لماذا ما قال اللهم اغفر لهم؟ بل علق ذلك وقال إني سوف أستغفر لكم. قال أهل العلم من أجل أن يستغفر لهم في وقت السحر، لأنه وقت إجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، أقول نزولا يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، نزولا يليق بعظمته لا يشبه ولا يماثل نزول المخلوقين، بلا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعاءه، كل ليلة يا عباد الله. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: قال سوف أستغفر لكم ربي. وفي هذا درس أيضا، أن الإنسان عليه أن يتحين الأوقات التي وأن يتحرى الأوقات التي يجاب فيها الدعاء ولا يفرط فيها. ومن ذلك أيها الأحباب ما لاحظته عند كثير من الناس حينما يتمون صلاة الفريضة من رفع أيديهم بالدعاء، فإن هذا ليس من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء في صميم الصلاة وفي وسط الصلاة، فليس من العقل ولا من الشرع أن ينصرف الإنسان عن ربه بعد أن يسلم ويخرج من الصلاة ليعود بعد ذلك إلى الدعاء، وقد كان أقرب ما يكون من ربه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليس ذلك من السنة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وما حمل يعقوب عليه الصلاة والسلام عليهم. وفي هذا درس للآباء، وهو أنه إذا ما أخطأ الابن تجاههم أو وقع الخطأ فيما بينهم أن يعفو وأن يصفح، وأن لا يحمل عليهم، لأن بعض الآباء هداهم الله تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا على أبنائهم، فلا يصفحون ولا يعفون مما يزيد الطين بلة والمرض علة. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم أخبر يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن يوسف يطلبهم للقدوم عليه في قصره، وللقدوم عليه في وزارته وملكه، وللقدوم في هذا البلد الذي يدير شؤونه المالية. فما كان من يعقوب عليه السلام إلا أن جهز نفسه مع أبنائه، وانطلق آل يعقوب، انطلقوا جميعا متوجهين من كنعان إلى بلاد مصر. توجهوا إلى بلاد مصر وقد علم يوسف صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخرج الملك الذي هو أعلى منه رتبة سياسية، وأخرج بقية الأمراء وبقية رجال الدولة، بل قال العلماء وأخرج الرعية، حتى يستقبلوا جميعا يعقوب وآله، إكراما لهذا الأب، إكراما لهذا الشيخ الكبير. يقول جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. لما دخلوا على يوسف ورأى يعقوب ابنه بعد هذه الفرقة الطويلة، رأى ما هو فيه من هذه الأبهة وهذا الملك والوزارة وهذا الخير الذي من به عليه. تصوروا يا أحبابي هذا الشعور الذي ملأ قلب يعقوب، ملأ قلب ذلك الشيخ الكبير الذي ذهب بصره وقوي وجده وأحرقه الحزن طيلة صلوات طويلة جدا على فراق يوسف وعلى فراق ابنه بنيامين. تصوروا معي هذا الشعور الذي انتابه وملأ عليه كيانه وأركانه وملأ عليه جوارحه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، انطلق يوسف عليه السلام إلى أبويه يضمهما ويشمهما ويقبلهما. إنها ساعة الالتقاء بعد الفراق الطويل، بعد السنوات الطويلة التي ملئت بالأفراح وبالأتراح وملئت بالجراح وبالنعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضمهما إليه وأنزلهما في غرفته الخاصة دون أروقة الضيوف ودون بيوت الضيوف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لأنهم غرباء، والغريب يحتاج إلى أن يهدأ روعه وأن يطمئن في بلد الغربة، ولذلك قلنا إنه استقبلهم خارج مصر وخرج على حدود البلاد من أجل استقبالهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لا خوف عليكم بل لكم الأمن والطمأنينة، لا خوف عليكم ولا جوع يلحقكم بعد اليوم ولا حاجة تلحقكم بعد اليوم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوه على العرش وضعهما على السرير الذي يجلس عليه إكراما لهما وبرا بهما عليه صلوات الله وسلامه. يا هذا الذي عق أمه أو أباه، إننا نزف هذه الآية أو هذه الجملة من كتاب الله إلى الذي ذهب بأبيه أو أمه ليضعهما في دار العجز، ليرميهما عند الكبر، ليهينهما في الوقت الذي يكرم فيه زوجته. ورفع أبويه على العرش وضعهما على السرير الذي يجلس عليه لإدارة شؤونه السياسية والمالية، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجدوا له تحية، لأن تحية من كان قبلنا كانت بالسجود، فجاء الإسلام فمنع من ذلك وجعل السجود خاصا بالرب تبارك وتعالى، وأبدلنا الله عز وجل بهذه التحية، تحية أهل الجنة كما قال قتادة رحمه الله تعالى. وجاء في مسند أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أقبل من بلاد الشام، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال ما هذا يا معاذ؟ قال إني ذهبت إلى الشام ووجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، أي رجال الدين فيهم، ولقد رددت في نفسي أن نفعل ذلك بك تعظيما واحتراما لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال يا أبتي هذا تحقق الأمر، إن الأمر قد تحقق الآن، لأن التأويل له معان في كتاب الله سبحانه، ومعناه هنا أن الأمر قد تحقق وأن الرؤيا قد تحققت، كما في قوله سبحانه أيضا هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوعه. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه هي الرؤيا التي رأيتها قد تحققت بمن من الله سبحانه وتعالى، حينما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. وقد قلنا إن الشمس والقمر يمثلان أبويه، والأحد عشر كوكبا يمثلان إخوانه. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. بدأ يعترف عليه الصلاة والسلام بما من الله عليه من سابغ النعم ومن وافر الآلاء، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا لها من أخلاق، يا لها من سجايا، يا لها من شمائل كريمة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب ومن البئر، قال العلماء وذلك من تمام عفوه وصفحه عن إخوته، فلقد راعى شعورهم وقبل توبتهم وقبل اعترافهم بما فعلوه في حقه وما فعلوه تجاه أبيهم، فما أراد أن يلومهم ولا أن يؤبخهم، فإن تمام العفو والصفح أن يعفو الإنسان عمن ظلمه بدون أن يذكره بظلمه، بدون أن يذكره بخطيئته. انتهت المسألة الآن وانتهت القضية، وقد أراد يوسف عليه السلام أن يبدأ صفحة جديدة مع إخوانه، فلا داعي في أن يذكرهم بما اقترفوا، فلقد تابوا إلى الله واعترفوا بذنبهم. ولذا قال عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، جاء بكم من البادية، لأنهم كانوا أهل بادية وغنم، وكانوا يسكنون بادية فلسطين، وأهل البادية في الغالب يكونون في ضيق من العيش ويكونون في شدة، فذكرهم بنعمة الله عليهم وقد جاء بكم من البدو، جاء بكم من البادية. وأهل البادية كما قلت في الغالب يكونون في ضيق وفي شدة، ويكونون بعيدين عن الناس فيصابون بالجفاء مع أرحامهم وذويهم لبعدهم عن الناس. ولذا جاء الدليل في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفاء، أي أصيب بالجفاء وغلظ الطبع وقسوة القلب لبعده عن الناس. والواجب على العبد أن يساكن المدن وأن يسكن في المدن إلا إذا خشي الفتنة عن نفسه. إذا خشي الفتنة عن نفسه تكون البادية خير له، تكون البادية خيرا له. أما إذا لم يخش الفتنة عن نفسه فإن مساكنته للناس في المدن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يسكن البدوى يصاب بالجفاء. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا وهم البدو، وهم البدو الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله سميع عليم. وقد جاء بكم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقد اعترف يوسف عليه السلام ما أنسته وزارته، وما أنساه منصبه، وما أنساه ماله وملكه، ما أنساه ذلك نعمة ربه عليه وتاريخه القريب، ما أنساه ذلك المحنة التي وقع فيها والسجن الذي سجنه، بل ذكر ذلك لأن سجنه الذي سجنه كان عن ظلم وكان عن جور، فالتحدث به بعد الخروج يعد من باب التحدث بنعمة الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظروا كيف نسب هنا ما وقع بينه وبين إخوته إلى إبليس عليه لعنة الله، ولم يقل ما فعله به بإخوتي أو ما حملوه علي أو إلقاؤهم لي في غيابة الجب أو بيعهم لي. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فإنه ما تقع ضغينة أو تقع شحناء وعداوة بين إخوة إلا بسبب الشيطان. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي في التحريش بينهم وإثارة العداوة والحروب والقلاقل والفتن ونحوها. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو العليم الحكيم، إن ربي لطيف لما يشاء. فلقد عم لطفه الخلق وقد لطف بي حيث أخرجني من السجن وأبدلني، أبدل حالي من الشدة إلى السعة، من الشدة إلى الفرج، ومن الضيق إلى السعة. إن ربي لطيف لما يشاء وهو لطيف بي حيث جمعني بكم، جمعني بأبوي وبإخواني، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، هو العليم جل وعلا بشؤون خلقه وبما يصلحهم ويفسدهم، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، إنه هو العليم الحكيم. وهنا بعد هذا الاعتراف أيها الإخوة بهذه النعم الدنيوية ظل يوسف صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يسبغ عليه وافر النعم، لكنها نعم أخروية. فهنا سأل ربه تبارك وتعالى أن يميته على هذا الإسلام معترفا بفضائل الملك العلام عليه: ربي قد آتيتني من الملك، ربي قد آتيتني من الملك. اعتراف من الله تعالى بأن المنصب الذي وصل إليه إنما هو بتسخير الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربي قد آتيتني من الملك، ولم يقل ربي قد آتيتني الملك، لأن الملك المطلق العام الشامل إنما هو لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فهذا الذي أوتيه يوسف أو غيره إنما هو جزء من ملك الله تبارك وتعالى، يهبه الله لمن شاء من خلقه وينزعه ممن شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الكيفية الذي يشاء، ولو وصلت إليه ولو دامت لغيره ما وصلت إليه. ك كما يقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهذه من نعمة العلم في تعبير الرؤيا، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فلقد رد هذا العلم الواسع الذي وهبه الله له إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا درس لأهل العلم في كل زمان ومكان، أن يعترفوا بنعمة الله عليهم وأن يردوا هذا العلم الذي وهبه الله لهم إلى الله تبارك وتعالى. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض ويا خالقهما ويا بادئهما، يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. إنه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت ناصري ومؤيدي ومعيني، ناصري على من ظلمني وعلى من اعتدى علي في هذه الدنيا، ووليي في الآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا للعظمة! وهنا أيها الأحباب توارت كافة النعم الدنيوية، ولم يلتفت يوسف عليه السلام إلى ذلك، ولم يغتر بكل ما يحيط به من الملك والوزارة والجاه والسلطان والمال واجتماع الإخوان، بل كأنه قال بلسان الحال: اللهم يا رب، يا من مننت علي بإخراجي من السجن، وبجمعي بأبي، وباجتماعي بإخواني، ومن مننت علي بالملك وبالوزارة وبالمال وبالرياسة، إن كل هذه النعم لا تساوي شيئا أمام نعمة الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني على الإيمان والتوحيد وعلى الطاعة لك وعلى الإذعان، وألحقني بالصالحين من آباء وأجدادي إبراهيم وإسحاق، ومن سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ووالله أيها الأحباب، إن الغاية الكبرى وإن الفوز الكبير الذي لا يضاهيه أي فوز، وإن النجاة العظيمة وإن الربح الكبير الذي لا يضاهيه أي ربح، هو أن يتوفى ربنا تبارك وتعالى عبده على الإسلام، وأن يموت الإنسان على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الملك لا ينفع، ولأن الوزارة لن تدوم، ولأن المال ينفذ، ولأن البنين يموتون، وكل شيء يفنى، ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل، ولا يبقى إلا عمل الإنسان وإيمانه وإسلامه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أماتني الله وإياكم عليه. وها هنا يحتمل أن يكون يوسف عليه السلام قد قالها وقت الاحتضار كما قال ابن كثير، ويحتمل أنه قد دعا الله تعالى بذلك قبل أن يحل أجله. وعلى أي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل ذلك يوم أن نزلت به السكرات، والحديث في الصحيحين، فجعل يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى فاضت روحه عليه الصلاة والسلام. ويوسف هنا ما تمنى الموت بسبب ضر نزل به، بل سأل ربه تبارك وتعالى أن يميته على الإسلام، أن يميته على هذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جاءت النصوص تحرم وتنهى عن تمني الوفاة بلا سبب، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فتمني الموت بسبب البلية التي نزلت بك أمر محرم إذا كان الضرر خاصا بك، أما إذا كان بسبب الفتنة في الدين أو خشية الوقوع في الفتن في الدين فإن ذلك يجوز، وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى عن سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى عن مريم رضي الله عنها: يا عندما حل بها المخاض وجاءها المخاض وخشيت من أن ترمى بالفاحشة وبالزنا من قبل بني إسرائيل؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكذلك ما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع إليه قال اللهم إني اللهم توفني إليك فإني قد سئمتهم وإنهم قد سئموني. قال البخاري رحمه الله وذلك لما حصل له ما بينه وبين ملك خراسان قال اللهم اقبضني إليك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا في وقت الفتن، فإذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة في الدين جاز له أن يتمنى الموت، وإلا فإنه لا يجوز له أن يتمنى الوفاة لأي سبب من الأسباب. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا تمنى يوسف عليه السلام وزال من ربه تبارك وتعالى أن يتوفاه ربه على الإسلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قال جل وعلا بعدها لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه السورة المباركة، سورة يوسف، في العام العاشر من البعثة، إنه عام الحزن الذي فقد فيه زوجته وعمه، واشتد بلاء أهل مكة عليه وعلى أصحابه، فأنزل الله تعالى عليه هذه السورة ليضمد جراحه، فكانت كالبلسم لجروحه، وكان يتسلى صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. ثم قال بعدها ذلك من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب التي لم تأتك ولم تكن على علم بها، ذلك من أنباء الغيب الماضية، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نخبرك به ونلهمك إياه، نوحيه إليك. وما كنت لديهم، ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت عند إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون حيث أرادوا إلقاء أخيهم في غيابة الجب. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن على هؤلاء، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا الدعوة، ما عليك إلا أن تلقي كلمة الحق وتمضي في طريقك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع على نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن ولا تجزع ولا تهلك نفسك، فإن الله عز وجل إذا شاء للعبد أن لا يؤمن فإنه لا يؤمن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولذلك قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ما تسألهم عليه من مقابل ولا أجرة، بل تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، رجاء إخراجهم من الظلمات إلى النور، ابتغاء وجه الله وابتغاء ما عند الله، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين، به يتذكرون ويهتدون. نعم، كانت هذه السورة تنزل على النبي صلى الله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة، فخففت من جراحه، لأنه القرآن. وما أدراكم القرآن؟ شفاء الصدور ونور الأبصار وبلسم الجروح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولذا كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يصلي بالأمة صلاة الفجر بسورة يوسف فكان يبكي فيها حتى تسيل دموعه على ترقوته رضي الله عنه وأرضاه. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى أهل مصر ببعثة نبي الله يوسف حينما أرسل إليهم موسى فقال ولقد على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي لقد أرسل إليكم يوسف فما آمنتم به وما اتبعتموه إلا خشية رياسته ووزارته وطمعا فيما عنده من الدنيا، وهذا دليل على كفرهم وجحودهم وقسوة قلوبهم أي في ذلك الوقت. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يئستم من أن يبعث الله تعالى من بعده رسولا وذلك لشدة كفركم وعنادكم وارتيابكم، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهكذا أيها الأحباب اجتمع شمل آل يعقوب، ولما اجتمع يعقوب عليه السلام بأبنائه وقرت عينه وسعد وأبدل الله عز وجل حزنه بالسعادة الغامرة هنا أحس بدنو أجله، فجمع بنيه أيها الإخوة من أجل أن يوصيهم بوصية غالية ينبغي أن يعنى بها أهل الإيمان، فلقد جمع بنيه كلهم من أجل أن يعطيهم تركة غالية لا تضاهيها تركة ولا تعادلها وصية، لقد جمعهم لا من أجل أن يكتب لهم الميراث أو أن يوصيهم برزق ولا بمال ولا بجاه ولا بسلطان أبدا، والله إنه شيخ كبير قد حلت به الوفاة والتف من حوله أبناؤه وهو الآن يعالج السكرات والكربات وقد نزل به هاجم اللذات فعظمت الآلام واشتدت الكروب والسكرات لم ينج منها حتى الأنبياء، فلقد ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدخل يده في ركوة من فيها ماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات فإن سكرات الموت أقوى من ضرب السيوف وأعظم من التقريض بالمقاريض. أجل أيها الإخوة خفف الله عني وعنكم سكرات الموت وكرباته. هذا الشيخ الكبير الذي نام على فراش الموت والتف أبناؤه من حوله وهو يعالج الروح من أجل أن تعود إلى خالقها جمع بنيه من أجل أن يوصيهم، إنه قد شغله شغل عظيم وقد اهتم بأمر كبير، ما هو يا ترى؟ هل سيوصيهم سيوصيهم بالمال؟ هل سيوصيهم بالجاه والسلطان؟ هل سيوصيهم بالوزارة والرئاسة؟ هل سيوصيهم بالتجارة أو بالشركة أو بالسيارة أو بأي عرض من أعراض الدنيا؟ كلا وألف كلا، بل كان همه هذا الدين وهذه العقيدة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إنه على فراش الموت وأراد أن يبذل هذه الوصية، أراد أن يطمئن قبل أن يموت على أبنائه، ما أراد أن يطمئن عليهم من حيث المادة، فإن الرزق قد تكفل الله عز وجل به. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يا له من سؤال يطرحه في صحوة من الصحوات بين سكرات الموت وكرباته، ما تعبدون من بعدي؟ ماذا ستعبدون إذا أنا مت؟ ماذا ستعبدون؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هذه هي وصيته وهذا هو شغله الشاغل، ليس كما قال ذاك الأحمق الذي نام على فراش الموت واجتمع أبناؤه من حوله، وإنه والله لمحضر تسجل فيه كل التفصيلات بالتدقيق ولا ينسى فيه شيء. جمع بنيه من أجل أن يوصيهم ويقول الرزق رزقكم حافظوا عليه، الزيتون، المعصرة، الهنشير، العرض، الشركة، الرصيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستوي الأبوان، لا يستوي يعقوب وغيره. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي من ستعبدون من هو إلهكم الذي ستعبدون. إنها العقيدة إنه التوحيد ذاكم والله هو الذخر وذاكم والله وتلكم والله هي التركة الباقية النافعة للعباد في الدنيا والآخرة. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إنهم يعرفون دينهم فيطمئنون والدهم ويريحونه وهو على فراش الموت. ثم سلم الروح لخالقها عليه صلوات الله وسلامه. فكانت هذه الوصية يتوارثها آل يعقوب بعده. ولذلك قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويعيش يوسف صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يعيش ثم يتوفى على الإسلام. ثم بعد ذلك ينتقل ينقله الله عز وجل ويرفعه إليه إلى السماء الثالثة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والحديث في الصحيحين قال فصعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح أي جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم ففتح فإذا أنا بيوسف فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي لفظ صحيح عند أحمد وغيره فإذا يوسف قد أوتي شطر الحسن شطر الجمال. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود أن أهل الجنة يدخلون على جمال يوسف يدخلون على جمال يوسف وقلوبهم كقلب أيوب الصابر عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو يوسف أيها الأحباب هذا هو يوسف الذي مر بكل هذه المراحل ومر بكل هذه الشدائد. فلقد اجتمع في حياته كثير من أنواع الآلاء ومن النعم وكذلك من الشدائد والبلايا. هذا هو يوسف الذي حسده إخوانه فهل من متأس به لمن حسد؟ هذا هو يوسف لمن فتنته امرأة العزيز فهل من متأس به في إحسانه ومراقبته لربه تبارك وتعالى؟ هذا هو يوسف الذي بلي بفتنة السجن فهل من متأس به في صبره وتحمله؟ هذا هو يوسف في سياسته ووزارته فهل من متأس به في إخلاصه في إدارة شؤون رعيته والسهر على راحتهم؟ هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوانه وظلمهم له فهل من متأس به في عفوه وكرمه وإحسانه عليه صلوات الله وسلامه؟ إنها دروس وعبر لم نسرد ذلك من أجل الثقافة الذهنية الباردة لا والله، بل كما قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أما عن إخوته فلقد أصلح الله عز وجل حالهم بل واصطفاهم وجعلهم أنبياء وهم الأسباط الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط هم أبناء يعقوب عليه صلوات الله وسلامه كما قال جمهور المفسرين. فلقد أصلح الله تبارك وتعالى حالهم وأوحى إليهم بالنص وقال عز وجل عنهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. أصلح الله حالهم وجعلهم أنبياء. ولذلك رآهم يوسف عليه الصلاة والسلام رآهم في رؤياه على هيئة كواكب قال العلماء لأن الكواكب والنجوم يهتدي بها الخلق والأنبياء هم سبب هداية الناس في هذه الحياة الدنيا. وسموا بذلك كما قال أهل العلم سموا أسباطا لأن كل واحد منهم ولد أمة كما قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. هذه هي قصة يوسف بإيجاز شديد وهذه هي الأحداث المثيرة التي مر بها عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا به وبنبينا وبسائر النبيين والصديقين والمرسلين والشهداء والصالحين في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى نبي آخر الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل ما نسمع شاهدا لنا وحجة لنا لا علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أسعارنا وتولى أمرنا. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد مسجدنا هذا أو أراد ديننا وأئمتنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، ومزق ملكه ونكس رايته وأبد خضراءه وجمد دماءه في عروقه، واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا رب أنجز للمؤمنين ما وعدتهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انتصر لهم، اللهم ادحر عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح لهم بطانتهم ووزارتهم، اللهم أصلح علماءهم وأصلح دعاتهم، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم اجعل الأمن والاستقرار يستتب في ربوعنا، اللهم أسبق علينا وافر النعم والآلاء، واجعلنا اللهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.